إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون لهم في ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا بعضكم لبعض فتنة.